يقول أحسن الله إليكم شيخنا، نكرتم البيعة على الأمر المعروف والنهي عن المنكر ثم بينتم خطأها ثم ذكرتم بيعة السفر. يقول ما فهمت المقصود ببيعة السفر، أرجو التوضيح. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم واحدة، أي يكون واحد من الجماعة أميرا على المسافرين كي يضبط أمورهم. إذا كانوا ثلاثة فما أكثر يتخذون أميرا حتى يضبطوا سفرهم ولا يختلفون، هذا المقصود. نقول بارك الله فيكم، ذكرتم تسمى أهل السنة الدين إلى فروع الأصول وأن آخر الزمان سيرجع الإسلام إلى أول أمره قائما بأصوله ومنتقية عنه فروعه، فهل هناك حد أدنى للأصول لأصول الإسلام؟ ويقال أن الإسلام قائم بقيامها، وهل الصلاة من أصول الدين؟ وهل من دليل على القسمة لهذه ولو فقط المصدر نرجع عليه؟ جزاكم الله خيرا. طبعا دليل القسمة ذكرناها كلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، كنت أتلو عليكم كلامه، والعادة الغالبة في هذه اللقاءات أني كنت أذكر لكم جزء الصفحة. ابن تيمية رحمه الله عليه ذكر بأن الحكم من فروع هذا الدين، وأن الصلاة من أصول هذا الدين، وأنه إذا ذهب الحكم لم يذهب الدين كلية بل يبقى حتى تذهب الصلاة فيذهب الدين. وأصول الدين الحد الأدنى هي العقيدة، أصول الدين الحد الأدنى هي العقيدة، إذا بقي المرء على معتقد سليم في الأصول المعروفة. قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ذكر أيضا كما لا يخفاكم أركان الإسلام وذكر الإحسان وذكر أشراط الساعة. على كل أصول الدين هي المعتقد السليم الذي يؤمر به كل مسلم.